نسمة حلم مرت على أطيافة تخطى تذكر بالأمس فاطم وبوغ المرتضى وابوغ المرتضى يا ايام السعد غبتي بعدها دهره تكدى واعظم شيعته صارت تآذي قلب المفطر ونادى حسين يا خويا تقرب مني الأزهار ونادى حسين يا خويا تقرب مني الأزهار وشمك خويا بالمنحار وشمك خويا بالمنحار يا أيام السعد غبتي بعدها دهره تكدر وأعظم شيعته صارت تآذي قلب المفطر ونادى حسين يا خويا تقرب مني الأزهار أود عنك توديعني وشمك خويا بالمنحار وشمك ولما دافع احضانه وعلت منهم الونه وزينب تبكي والغانه تقاسي حسرة وبمحنة ولما بدا في أحضانة وعلت منهم الونة وزينب تبكي والغانة تقاسي حسرة وبمحنة تسلي باقي أحزانة ومن دم عاتة تتحنى ولنا غمض جفانة بقت تلطم على الوجنة بقت تلطم تسلي باقي أحزانة تسلي باقي أحزانة ومن دم عاد تتحنى ولنا غمض جفانة بقت طم على الوجنة بقت طم بقت طم على ولما دافي حضانة ودمه دافي حضانة وعلت منهم الونة وتبكي وزينب تبكي والغانة تقاسي حسرة وبمحنة تقاسي كبرت فاطمة على ابنها وقبرها كبرت فاطمة على ابنها وقبرها وانتهى فقد الولد باقي صبرها نادت يا غالي دوابة خيالي جات ومسحت على شفافه بمحنة تنظر اثار اللي يبتمت جنة جات ومسحت على شفافه من بحنة تنظر اثار اللي يبتمت جنة زادت الفجيعة حالة المريعة زادت الفجيعة حالة المريعة تسلي باقي يحضانة تسلي باقي يحضانة ولما غمض جفانة بقت قوم على الوجنة بقت قوم على الوجنة ولنا غمض جفانة ولنا كبرت فاطم على ابنها بقبرها كبرت فاطم على ابنها بقبرها وانتهى فقد الولد باقي صبرها نادت يا غالي ذوبة خيالي نادت يا غالي ذوبة خيالي جات ومسحت على شفافه بمحنة تنظر اثار اللي يبسمت جنة جات ومسحت على شفاه بمحنة تنظر اثار اللي بسمات جنة زادت الفجيعة حالة المريعة زادت الفجيعة حالة المريعة ومنعوه بواصل جدة ومنعوه ومنعوه بوصل جدة ومنعوه الدفن عنده شفوا غيل من مصابه بعد ما قطعوا جبده بعد ما قطع كبرت فاطمة على ابنها بقبرها وانتهى فقد الولد باقي صبرها كبرت فاطمة على ابنها بقبرها وانتهى فقد الولد باقي صبرها نادت يا غالي دوابة خيالي نادت يا غالي دوابة خيالي جات ومسحت على شفافه بمحنة تنظر اثار اللي يتسمت جنة ومنعوه من وصل جدة ومنعوه الدفن عنده شفوا غيرهم من مصابة بعد ما قطعوا جبده ولما بدا في حضانه ولما دا في حضانه وعلت منهم الونة وزينب تبجي والغانة تقاسي حسرة ومحنة كبرت فاطمة على ابنها بقبرها وانتهى فقد الولد باقي صورها نادت يا غالي دوابة خيالي جات ومسحت على شفافه بمحنة تنظر اثار اللي بسمت جنة ومنعوه بوصل جدة ومنعوه الدفن عنده شفوا غيرهم من مصابة بعد ما قطعوا جبده ونعشه بالنبي صابه ودمه خطب بخده بعد ما قطعوا جبده ونعشى بالنبي نصابه ونعشى بالنبي نصابه ونعشى بالنبي نصابه ننصب عزية للحسن هذه المسية ننصب عزية وحسين يا مظلوم ننصب عزية ننصب عزية ننصب عزية وانت واقف بارك الله يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم صوت الحسين تعلى هيغات من الذل صوت الحسين تعلى صوت الحسين تعلى صرختك يا حسين تبقى عن شمر وتباع عن شمر وتباع لا تظن هذا المكابر تستطيع موضع صرختك يا حسين تبقى عن شمر وتباع لا تظن هذا المكابر تستطيع موضع الشرع صارت تساوي نفسه الخداعة كل من يخف النوايا تنكشف بطباعة كل من يخف النوايا تنكشف بطباعة مثلك ما يباع يا مثله من مثلك مثلك ما يباع يا مثله صرختك يا حسين تبقى عن شمر وتباع لا تظن هذا المكابر تستطيع موضع عالشارع صارت تساوي نفسه الخداعة كل من يخف النوايا تنكشف بطباع مثلك ما يبايع مثله وكلمة سكوت تزعل عن حقنا ما يتخلى مأجور يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجور بالمصاب راح المحامي والولي مجرى بالمصاب راح المحامي والولي مجرى يا زهرة ومجرى يا حدر علي مجرى بالمصاب راح المحامي والولي مهجور يا زهراء مهجور يا حيدر علي أفلح من يصلي على محمد وآل محمد ننصب عزية للحسن هال المسية ننصب عزية للحسن هال المسية يا مظلوم يا من يا مظلوم يا قبر بعين بظلاماته ويحجي بحال مأساته قبر بعين بظلاماته كسر جنح الألم رسمه رفع لله شكاياته رفع لله شكاياته قبر لأجل العرش ويجري صافي دمعاته قبر لأجل العرش ينحب ويجري صافي دمعاته ملائك ربي يتحوطه وتنهل من منارة تنهل من منار إيه عسى رب الفرج قرب وتظهر لنا راياته عسى رب الفرج قرب وتظهر لنا راياته ونبني بالضريح اللي حوى سر الله وياته حوى سر الله وياته قبر لأجل العرش ينحب ويجري صافي دمعاته ملائك ربي يتحوطه وتنهل من مناراته عسى رب الفرج قرب وتظهر لنا راياته ونبني بالضريح حواسر الله وياته حواسر الله يا ثار الله انهض عنك وخلص عنا عدوانه يا من دم ما صفى دمك ومن ورث الايمانه عليك الله اذا يألمك تجي وتشف لاشجانه تشيد قبره بجفك وترفع بالله اركانه وترفع والله إيه الحمام اللي يجي لمن المدينة عني يقبر الأئمة مانعينا الحمام اللي يجي لمن المدينة عني يقبر الأئمة مانعينا أعظم الفجيعة للقبر يا شيعة أعظم الفجيعة للقبر يا شيعة ما إلى واحد تعدل السيارة وتعفر خده بدج المعارة ما إلى واحد تعدل السيارة وتعفر خده بدج المعارة يمت بس نزوره نطوي من نوره دهر ما قصر بظلمه وغمه يا أخي من ظلمه على اللي حبهم الباري ورأت أثر علمه يا ثار الله انهض عنه وخلص عنا عدوانه يا من دم ما صفى دمك يا من دم صفى دمك ومن ورث له إيمانه ومن ورث الحمام اللي يجينا من المدينة عني يقبر الأئمة إيمان عينه الحمام اللي يجي لمن المدينة عني يقبر الأئمة إيمان عينه أعظم الفجيعة القبر يشيع ما إلى واحد عدل الزيارة وتعفى خده بذيج المعارة ما إلى واحد عدل الزيارة وتعفى خده بذيج المعارة يمت بس نزوره نضوي منه نوره دهر ما قصر بظلمه أغمه يا أغي من غمه على اللي حبهم الباري ورث له أثر علمه وكل شيء عيلهم تابع يجيه باغي بظلمه يكفر يسفك دمومه على حب أبو اليمة الحمام اللي يجي من المدينة عني يقبر الأئمة ما معينه عني يكبر الأئمة ما معينه أعظم الفجيعة للقبر يشيع ما إلى واحد عدل الزيارة وتعفر خده بديج المعارة يمت بس نزورة نضوي منه نورة يمت بس نزورة نضوي منه نورة دهر ما قصر بظلمة أغمّه يا أهي من غمّه على اللي حبهم الباري ورث له أثر علمه وكل شيء عيلهم تابع يجيه باغي بظلمه يكفر يسفك دمومه على حب أبو اليمه على حب أبو ينصب عزية للحسن هذا المسيح ينصب عزية آه يا مسموع آه يا مسموع آه يا مار آه يا مسموع آه يا صبور والحزن سار مات وقلبي لو جبل ينغت صبور والحزن سار مات وقلبي لو جبل ينغت فقدتين الأبو والأم وهالليل الحسن ما حال وهالليل الحسن ما صحيح اختلفت الموتى بعض بإسم بعض صحيح اختلفت الموتى بعض بإسم بعض بالحد ولكن قلبك الطاهر لآلام الفقد ما صد لآلام الفقد ما صبور والحزن سار مات وقلبك لو جبل ينقد فقعتين الأموال وهلل الحسن ما حد وهلل الحسن ما عجيب القلب ما يذوب تعلمي الصبر أيوب عمت عين النبي يعقوب وهو فاقد لبس محبوب عجيب ايش هالقلب ما يذوب تعلمي الصبر أيوب عمت عين النبي يعقوب اهو فاقد لبس محبوب اهو فاقد يدري بيوسف يرد لو عنية العهد وانت بعيونش تشوف في مقتل حسين يدري بيوسف يرد لو عنية العهد بعيونك تشوف في مقتل حسين الصبر تعجب هالصبر يا زينب انت مو واحد فقدتينا من الناس يكفي فقد المجتبى حسين وعباس انت مو واحد فقدتينا من الناس يكفي فقد المجتبى حسين وعباس كل ألم نشيله يهوي بالعقيلة كل ألم نشيله يهوي بالعقيلة عجيب ايش هالقلب ما يدوم تعلمي الصبر أيوب عمت عين النبي يعقوب اهو فاقد لبس محبوب يدري بيوسف يرد لو عمية العين وانت بعيونش تشوف مقتل حسين الصبر تعجب هالصبر يا زينب انت مو واحد فقدتينا من الناس يكفي فقد المجتبى حسين وعباس كل ألم نشيله يهوي بالعقيله إذا في إحنا نتعذب ننادي يا صبر زينب تشودي تزول الشدة والمحنة ولا من هالأمر نعجب يدري بيوسف يرد لو عمية العين وانت بعيونش تشوف مقتل حسين الصبر تعجب هالصبر يا زينب إذا في المحنة نتعذب ننادي يا صبر زينب تزول الشدة والمحنة ولا من هالأمر نعجب ولا من هالأمر نعجب ننصب عزية للحسن هذي المسيس ننصب ننصب عزية يا مظلوم شلت يداك يا يزيد شلت يداك يا يزيد هيهات ما مات الشقيق هيهات ما مات الشقيق شلت يداك يا يزيد في موقف ما أروع وفي الطفوف موقف ما أروع الصبت من أم البنين الأربعة أولادها قد رغنتهم إصبعا أربعة كانوا ليوث المعمعة أربعة كانوا ليوث المعمعة وانتصر السبط ومن كان معايا وانتصر السبط ومن جاء معايا وكان عباس ما دام عباس طريح المشرع علي الحق لا يحيد علي الحق لا يحيد هيهات ما مات الشهيد هيهات ما شلت شلت يداك يا يزيد هيهات الذلة صاحت كربلاء واعتلت الصرخة أيام ابتلاء هيهات الذلة صاحت كربلاء واعتلت الصرخة أيام ابتلاء قد كتب الله على الصرخ البلاء قد كتب الله على الصرخ البلاء قد أعلم الإمام لكل عاملا قد أعلم الإمام لكل عاملا فليبدأ النصر المجيد فليبدأ النصر المجيد هيهات ما مات الشهيد هيهات ما شلت شلت يداك يا يزيد الوين وينك يا يزيد من عذاب الله الشديد الوين وينك يا يزيد من عذاب الله الشديد الوين وينك يا يزيد من عذاب الله الشديد الويل ويلك يا يزيد من عذاب الله الشديد ويلك يا يزيد من عذاب الله الشديد الويل ويلك يا يزيد من عذاب الله الشديد ويلك يا يزيد من عذاب الله الشديد يلا يلا يا علي يا علي يا علي ويلك يا يزيد من عذاب الله الشديد والوالك يا يزيد من عذاب الله الشديد أفلح من يصلي على محمد وآل محمد أشوفك جثة محمولة يا ضيعت عمري وأيامي أشوفك جثة محمولة يا ضيعت عمري تهلل كل محبينك ونهل دمعي الدامي أشوفك عن عشرايح وقول إن راحت أحلامي أشوفك عن عشرايح وقول إن راحت أحلامي عليك السلام تترامى شفيت شمحنا قدامي شفيت شمحنا قدامي أشوفك جثة محمولة يا ضيعت عمري ويامي تهلل كل محبينك و وليق الدمع يدامي أشوفك عن عشرة وأقول إن راحت أحلامي عليك السلام تترامى شفيت شمحنا قدامي شفيت شمحنا قدامي شفت ليس عامت ترامى رسمت صورة إحساسي وأول قبل في نعشك شفتها بعين عباسي شفت ليس قامت ترامى رسمت صورة إحساسي وأول قبل في نعشك شفتها بعين عباسي شفتها بعين عباسي شفت ليس قامت ترامى رسمت صورة إحساسي وأول قبل في نعشك شفتها بعين عباسي ثاني نبل اللي شفت أشكال شديدة في نحر عبد الله وحزت وريدة ثاني نبل اللي شفت أشكال شديدة في نحر عبد الله وحزت وريدة كل سنة من الصورة كربلاء حضوره وما ثالث نبلة شبه بمهجة حسين قلبه متحير يا ويلي نزعه مني وما ثالث نبلة شبه بمهجة حسين قلبه متحير يا ويلي نزعه مني كل جرح أشوفه كربلاء طيوفه كل جرح أشوفه عشر طيوفه وأما أن من عدفنك في جنبي هادي يا روحة شفت أجساد حبتنا جثث بالغابرة مطروحة كان نبل اللي شفت أشهد شديدة في نحر عبد الله وحست وريدة كل سهم للصورة كربلاء حضوره أما ثالث نبلة شفتها بمهجة حسين قلبه متحير يا ويلي نزعه منين كل جرح أشوفه عشر طيوفه شفت ليس هامت ترامى رسمت صورة إحساسي وأول نبلة في نعشك شفتها بعين عباسي ثاني نبلة اللي شفت هشقد شديدة في نحر عبد الله وحزت وريدة ثاني نبلة اللي شفت هشقد شديدة في نحر عبد الله وحزت وريدة كل سنة من الصورة كربلاء حضورة وأما عن من عدفنك في جنبي الهادي يا روحة شفت أجساد حبتنا جثث بالغبرة مطروحة أما ثالث نبلة شفتها بمهجة حسين قلبه متحير يا ويلي نزعه مني وأما ثالث نبلة شفتها بمهجة حسين قلبه متحير يا ويلي نزعه مني كل جرح نشوفه عشر طيوفه وأما عن من عدفنك في جنب الحال يا روحة شفت أجساد حبتنا جثث بالغبرة مطروحة ثاني نبلة اللي شفت هشقد شديدة في نحر عبد الله وحزت وريدة كل سهم للصورة كربلاء حضورة وأما عن من عدفناك في جنب الهادي يا روحة شفت أجساد أحبتنا جثث بالغبرة مطروحة جثث بالغبرة شزلازل يا ناس برض المدينة الزلازل يا ناس برض المدينة الزلازل يا ناس برض المدينة حيدر حيدر الزلازل يا ناس برض المدينة الزلازل يا ناس برض المدينة الزلازل يا ناس برض المدينة.